بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، عندنا في هذه الأمسية المباركة باب من الأبواب التي دونها الحافظ النووي في كتابه المفيد رياض الصالحين. هذا الباب عندنا الآن الإصلاح بين الناس، لأن الخصومة يا إخوة قد تقع بين المسلمين، قد تقع بين الاثنين أو الثلاثة أو الأكثر من ذلك، الخصومة والنزاع. وهذا في الحقيقة يا إخوة أمر لا يقره الإسلام، يعني الخصومة بين المسلمين والتهاجر بينهم هذا أمر نبه الإسلام بنصوصه به الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه مذموم، يعني الاختلاف والاختصام والنزاع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا إذا كان الهجران له مبرر شرعي، أما إذا لم يكن له مبرر شرعي فهو ممنوع قطعا. ومعلوم يا إخوة أن المتخاصمين من المسلمين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا، كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث: ردوا عليهما عملهما حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخصام أمر مذموم، لأن الاتفاق والاجتماع والوئام والمحبة أمر أو من الأمور المطلوبة بين المسلمين، والخصام ينافي ذلك. فاسمعوا بعض النصوص التي وردت في هذا الباب، أعني فضل الإصلاح بين المسلمين وتحريم التهاجر والتقاطع بينهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن لاحظوا هذه الآية، الآية ماذا تقول؟ تقول: لا خير في كثير من نجواهم، يعني النجوى الكلام الذي يسره الشخص إلى صاحبه، أو الكلام الذي يتساره أشخاص أو شخصان بينهم، يعني غير ظاهر. النجوى الكلام السر الذي يكون بين اثنين أو أكثر غير ظاهر للناس. الله حكم عليه بماذا؟ قال: لا خير، يعني ليس فيه خير، لا خير في كثير من النجوى وهو الكلام الذي يتساره الناس بينهم إلا ما استثناه الله عز وجل، إلا ما استثناه الله. انتبهوا، ماذا استثنى الله؟ قال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الأمور مستثناه من النجوى الممنوعة المحرمة. إلا من أمر بصدقة، صدقة فيها مصلحة وخير للناس، أو معروف، المعروف ضد المنكر وهو ما دل الشرع على حسنه واتفقت العقول السليمة على ذلك، أو إصلاح، هنا الشاهد، أو إصلاح بين الناس، لأن الإصلاح بين الناس المراد به السعي في قطع الخصومة بين الناس بين المسلمين والعمل على ذلك، لأن الله عز وجل يقول: والصلح خير. الصلح كله خير، فإذا أصلحت بين الناس فقد حصل لك الخير الدنيوي والأخروي. نعم. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا أمر من الله جل وعلا. هذه الآية ورد فيها أمران صريحان. الأمر الأول: واتقوا الله، يعني اتصفوا بالتقوى. وحقيقة التقوى كما بينا أكثر من مرة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه حقيقة التقوى. إذن الله قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالله جل وعلا عطف الأمر بالإصلاح بين ذات البين عطفه على التقوى، فدل على أنه مماثل للتقوى أو أنه من أسباب التقوى. فاتقوا الله وأصلحوا، يعني اعملوا الصلح واعملوا على قطع النزاع بينكم. واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذن هذا أمر واضح والشاهد هنا وأصلحوا ذات بينكم، ومعلوم أن الصلح ضد الخصام وضد النزاع. نعم. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهو موافق لما سبق، وهو أمر صريح بالإصلاح بين الإخوة المتنازعين المتخاصمين من المسلمين. والصلح معروف، الصلح العمل على قطع النزاع حتى تعود المحبة والاتفاق والوئام ويحل محل الخصام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة. نعم. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. إذن هذا الحديث يا إخوة بيّن بعض الخصال التي يستفيدها المسلم في حياته للآخرة، بيّن الخصال التي تكون عونا للمسلم في حياته على عمل الآخرة. أعيد الحديث من أول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة. كل سلام من الناس عليه صدقة. والسلامة هي مفصل الأصبع، المفصل هذا وهذا وهذا، ويقال إن الإنسان فيه 360 مفصلا. فالحديث يقول كل سلامة من الإنسان عليه صدقة. إذن يحصل لك أيها المسلم إذا كنت عاملا بأوامر الله مجتنبا لنواهيه، عاملا بما شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يحصل لك هذا الفضل العظيم. كل سلامة من الناس عليه صدقة. والصدقة معروفة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة كلها خير، الصدقة تكون وقاية للعبد من عذاب الله جل وعلا. إذن هذه الصدقة، الصدقات الكثيرة، كل سلامة من الناس من الإنسان عليه صدقة، هذه الصدقات الكثيرة تكون لك خيرا يوم القيامة ونجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. هذا بالنسبة للمؤمنين. أما غير المؤمنين فقد كل يوم تطلع عليه فيه الشمس قد يكون والعياذ بالله عذاب عليه. إنما المراد هنا بالصدقة التي يطلع عليها كل يوم، المراد بذلك في حق المؤمنين، لأن الله عز وجل بيّن أن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، فأنت أيها المؤمن تعمل والله عز وجل ينمي لك ما تعمل. من جاء بالحسنة ها مش يصير ما أحد يكمل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فأنت أيها المؤمن تعمل الحسنة ولك عشر أمثالها، ثم تضاعف الحسنة إلى 700 ضعف، ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة. لكن السيئة إذا هممتها ولم تفعلها، امتنعت من فعلها، تكتب لك حسنة، وإذا فعلتها تكتب عليك سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله عز وجل. نعم. تعدل بين الاثنين صدقة. تعدل هنا الشاهد، هنا الشاهد، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، يعني تصلح بين اثنين. وهذا هذا الشاهد الذي أورده المصنف من أجله. نعم. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها إلى آخر الحديث. كل ذلك من خصال الخير، كل ذلك يا إخوة من خصال الخير، ونحن في حاجة ماسة إلى خصال الخير. حينما نقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، كل إنسان يا إخوة يتمنى أن يرجح ميزانه ولو بربع حسنة. الناس يوم القيامة يجتمعون في صعيد واحد يوم يبعث الله الخلائق، فالله يبعث الخلائق يوم القيامة ويجتمعون كلهم في صعيد واحد في مكان واحد، ليس فيه شجر ولا حجر ولا جبل ولا غيره. نعم، في أرض متى يعني منبسطة يجتمعون، فالله عز وجل يفصل بينهم، ينزل لفصل القضاء بينهم. فكل إنسان يتمنى أن يرجح ميزانه ولو بحسنة واحدة، ها؟ لكن في هذا اليوم يا إخوة يحصل للناس من الكرب العظيم والهول العظيم ما الله به عليم. يوم ترونها يعني ترون القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك يوم التغابن، يوم يتغابن الناس في هذا اليوم. عائشة رضي الله عنها حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الناس يجتمعون في صعيد واحد حفاة عراة غرلا غير مكتسين، قالت يا رسول الله أن الرجال والنساء سواء. استغربت يعني كيف يجتمعون حفاة عراة في مكان واحد. قال نعم عليه الصلاة والسلام، لكن يا عائشة كل نفس بما كسبت رهينة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يتمنى حسنة واحدة. نعم. وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. إذن هذا يا إخوة هذا الموضع من المواضع التي سمحت الشريعة فيها بالكذب، لأن الكذب أصله محرم، وأعظم تحريم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله. لكن في هذا الموضع يجوز الكذب إذا كان في إصلاح بين الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث ليس الكذاب بالذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني قصده الإصلاح بين الناس. فلو أتيت إلى متخاصمين، أتيت إلى أحدهما وقلت فلان يقول فيك كذا وأنك رجل طيب وأنك رجل مثلا مؤمن وأنك رجل فيك خير وأنك كذا والأمر ليس كذلك، هذا يعد كذبا مباحا، وتذهب إلى الآخر وكذلك يعد كذبا مباحا، لأن هذا الحديث ينطبق عليه تماما. ليس الكذاب يعني لا يكون كذابا الذي ينمي خيرا يعني ينشر الخير بين الناس بين المتخاصمين أو يقول خيرا، إنما الكذاب خلاف ذلك. نعم. باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. إذا انتبهوا يا إخوة، هذا الأمر من الأمور أو هذا الباب من الأبواب المهمة جدا، تحريم الغيبة. والغيبة ما هي المحرمة؟ هي ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. ذكرك أخاك، انتبهوا، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. أما إذا كنت تذكره في غيبته بأمر يحبه ولا يكرهه فهذه لا تسمى غيبة، لكن تذكره في غيبته بصفة يكرهها ولا يحبها كأن تقول أحمق يعني أعرج أعمى بخيل من الصفات التي لا يحبها. هذا هذه الغيبة بعينها، وهذه محرمة بنص الكتاب والسنة والإجماع. وقال كثير من أهل العلم إنها من كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة. قال الله عز وجل أيحب أحدكم ولا يغتب بعضكم بعضا، قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالله هنا نهى عن الغيبة نهيا صريحا فدل على تحريمها، وشبهها بأبشع صورة وهي أن يأكل الإنسان لحم أخيه ميتا، وهذا دليل على تحريم الغيبة، فهذه لا ينص في تحريمها. وأيضا الأحاديث دلت على تحريمها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أربى الربا، يعني من أشد الربا، من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن كان فيه ما نقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني بصفة يكرهها، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهتان. واسمعوا النصوص الآن، اسمعوا يقول النصوص. نعم، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هذه الآية يا أخوة من أدلة تحريم الغيبة أيضا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني أنك مسؤول عما يصدر عن الجوارح. فذكر هنا السمع والبصر والفؤاد القلب، واللسان أشد من ذلك، اللسان ما يترتب عليه من الأضرار أشد من ذلك، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن جوارحك، مسؤول عن السمع، مسؤول عن البصر، مسؤول عن اللسان، مسؤول عن الفؤاد، مسؤول عن هذه الجوارح كلها. فلا تظن أن الله عز وجل خلق هذه الجوارح عبثا وأعطاك العقل عبثا، فانتبه لنفسك. نعم، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، ما يلفظ يعني الإنسان، من قول نكرة، نكرة في سياق النفي أو في سياق الاسم العام الموصول، ما يلفظ من قول، أي قول سواء كان كبيرا أو صغيرا قليلا أو كثيرا، من قول إلا، محفوظ يعني محفوظ عليك، إلا ما يلفظ من قول إلا علي إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد من الملائكة، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فأنت لم تخلق عبث ولم تترك همل، أنت محفوظ، فاحفظ اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم سأله معاذ رضي الله عنه قال له يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني باللسان. قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ. هذا من الألفاظ المعروفة عند العرب، ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك. وهل يكب الناس أو هل يكب الناس على وجوههم، أو قال على حصائد ألسنتهم في على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، يعني أن اللسان سبب والعياذ بالله في أن يكب الإنسان على وجهه في النار. فالإنسان مؤاخذ، يؤاخذ بما قاله اللسان، ولا شك أن الغيبة متعلقة باللسان. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه الآية ما ذكرها المصنف التي ذكرناها، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولكنها من أصرح الآيات القرآنية في تحريم الغيبة، وذكرها غير واحد من أهل العلم، بل استدل بها غير واحد من أهل العلم على أن الغيبة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. إذن هذا الحديث مختصر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فدل على أن الذي يتكلم ولا يقول خير أنه منتف عنه الإيمان، والمراد بذلك انتفاء الإيمان الكامل. ولا شك أن المغتاب أنه منتف عنه الإيمان، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى أنه لو كان مؤمنا لما استطال في عرض أخيه وتكلم في عرض أخيه. إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، فانتبه أيها المؤمن، انتبه لآفات اللسان، فاللسان يا إخوة من أخطر شيء على الإنسان. اسمعوا ما يقول الشاعر، يقول الشاعر نعم، عود لسانك قول الصدق تحظى به، عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد. فإذا كان اللسان يعتاد قول الخير وفعل والتكلم بالخير فإنه إن شاء الله سيدوم على ذلك. أما إن كان اللسان قد أطلق له صاحبه العنان في أعراض الناس، يغتاب هذا ويشتم هذا ويسب هذا ويتعامل بالكذب مع هذا وينم في هذا، فهذا الإنسان قد انتفى عنه الإيمان. نعم. وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، قل خيرا أو على أقل، على الأقل لم تسكت. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. والغيبة لا شك أنها متعلقة باللسان، فدل الحديث على أن الإنسان لا يكون مسلما حقيقيا حتى يسلم الناس من لسانه، حتى يسلم المسلمون من لسانه. فإذا سلموا من لسانه فقد حقق الاستسلام لله جل وعلا، وإذا لم يكن كذلك فإنه ليس مسلما حقيقيا. نعم. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. لاحظوا يا أخوة، من يضمن، هذا قول من؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. من يضمن لي ما بين لحييه، ما هو الذي بين اللحيين؟ ما هو؟ اللسان. من يضمن لي ما بين لحييه يعني لا يقول حراما ولا يتكلم بحرام، ومن ذلك الغيبة. الأمور المحرمة المتعلقة باللسان ما هي؟ الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم وقول الزور والكفر والعياذ بالله، يتعلق أيضا باللسان، قد يتعلق بالأفعال لكن باللسان أكثر أيضا. فاللسان خطير، اللسان خطير. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يعني الفرج، وما يعني ما بين رجليه الفرج، إذا ضمنه من الوقوع في المحرمات قال النبي صلى الله عليه وسلم أضمن له الجنة. فما بينك وبين الجنة أيها المؤمن إلا أن تحفظ اللسان وتحفظ الفرج. اللهم اجعلنا من الحافظين لذلك. اضمن اللسان، احفظ اللسان واحفظ الفرج، والنبي عليه الصلاة والسلام ضمن لك الجنة. ولا شك ولا ريب أن جميع المؤمنين يريدون هذا الفضل العظيم، ومن لا يريده فإن في عقله خلل، أليس كذلك؟ فانتبهوا معشر المؤمنين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. لا إله إلا الله. لاحظوا من أخطر اللسان. إن العبد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال، يعني لا ينتبه لها، لا ينتبه لها. وهذه الكلمة من الكلام المحرم، هذه الكلمة التي صدرت من لسانه من الكلام المنهي عنها المحرم شرعا، ومن ذلك الغيبة لا ما يتبين فيها، يعني ما يتبين فيها ولا ينتبه لها، إلا بعده الله عن النار عن الجنة أبعد من المشرق عن المغرب، أو زلت بها هذه الكلمة أبعد من المشرق عن المغرب من المغرب. إذن خطر اللسان عظيم يا إخوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من خطر اللسان. فأنت تتكلم بالكلمة انتبه لهذا الكلام الذي يصدر من اللسان، هل هو كلام محرم كالغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك، أو هو ليس كذلك؟ فإن كان من القسم الأول المحرم فانتبه، لا يصدر من اللسان، وإن صدر فعليك المبادرة إلى التوبة فورا، وإلا فأنت مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة. أعيد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يزل بها إلى النار، يعني هذه الكلمة سبب من أسباب دخول النار نعوذ بالله. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. إذن هذا الحديث يوافق الحديث الذي قبله أيضا، فالإنسان لا يخلو لسانه من كلمتين، إما كلمة خير أو كلمة شر، إما كلمة طاعة أو كلمة معصية، إما كلمة بر أو كلمة سخط. فإن كان كلمة خير كلمة بر يتكلم بها ما يلقي لها بال ما ينتبه لها، يهوي بها في الجنة، يدخل بها في الجنة، تكون سببا لدخوله الجنة. ولا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في النار والعياذ بالله 70 خريفا، يعني 70 سنة، لأن النار يا إخوة قعرها بعيد وحرها شديد، النار قعرها بعيد وحرها شديد. فالإنسان يا إخوة ينتبه وينقذ نفسه من النار أو من أسبابها ما دام في فسحة من أمره، وإلا فالله يا إخوة لا يبالي بالإنسان في أي واد هلك، لأنه قد أرسل إليه رسول وأنزل عليه كتاب وبين له الحلال من الحرام والضار من النافع، فلم يبقى إلا أن الإنسان يجني على نفسه باللسان، فانتبهوا يا إخوة. نعم. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذن هذا سفيان بن عبد الله رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، يعني ما هو الأمر العظيم الذي تخافه علي وعلى غيري أيضا؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمسك بلسانه فقال: هذا هو الذي أخافه عليك، هذا هو الذي أخافه عليك. لأنه يتعلق به يا إخوة أمور كثيرة وأشياء، يعني يتعلق باللسان معاصي، إما خير أو شر، يعني خير كثير وشر كثير، فهو إما خير لك أو شر عليك والعياذ بالله. قال: أخوف ما أخاف عليك هذا، يعني فانتبه له وأمسك هذا حتى لا تهلك به والعياذ بالله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. إذن هذا الحديث كما سمعتم، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، لأن الإنسان إذا عود لسانه على ذكر الله عز وجل، يا أخوة تعود عليه اللسان، إن اللسان لما عودت يعتاد، فاللسان يتعود عليه على الكلام الحسن إذا عوده صاحبه عليه، حتى ولو كان في النزع، لو كان في نزع الموت لسانه يقول الكلام الحسن، حتى ولو كان مخرفا بلغ درجة الهرم والخرف لسانه يقول الكلام الحسن. فاللسان إذا عودته على ذكر الله تعود على ذلك، لكن إذا عودته على غيره، على غير ذكر الله، فإنه يتعود على ذلك ويكون وبالا على الإنسان. عيد الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، نعم، أما بذكر الله فأكثر الكلام، فإن كثرة عبادة. نعم. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب. لاحظتم يا إخوان، لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كثرة الكلام بغير ذكر الله تسبب ماذا؟ قسوة القلب. تسبب قسوة القلب. وإن أبعد القلوب من الله تعالى ما هو؟ القلب القاسي. القلب القاسي، لأن القلب القاسي لا تؤثر فيه موعظة، ولا يتأثر ولا يتأثر بكلام، ولا يتأثر بدرس، ولا يجلس مع الصالحين. القلب القاسي والعياذ بالله شر على صاحبه يا إخوة، وأنتم تعلمون أن القلوب تمرض كما تمرض الأجساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فانتبهوا لقسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلوب يا إخوة. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عقبة هنا إلى ثلاثة أمور. عقبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله من نجات؟ يعني أخبرني عن النجاة، كيف أنجو؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك لسانك، احفظ لسانك، فإذا حفظت لسانك فإنك إن شاء الله قد تمسكت بحبل النجاة. وامسك عليك بيتك، يعني كن في بيتك إذا كان في فتن، إذا كان في فتن. فالإنسان أهم شيء هنا، الشاهد هنا يقول: أمسك لسانك أو احفظ لسانك، وهو ما يريده المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. إذن لاحظوا مدار الأمور على اللسان بعد القلب أيضا. فالأعضاء تقول للسان: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، يعني نحن تبع لك. وهذا دليل على أن اللسان بالنسبة للجوارح يا إخوة بمنزلة القائد، بمنزلة القائد أو المسؤول الكبير، فإن بقية الجوارح تابعة له. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، فهو يقول إخبارا عن الأعضاء، لأن الجوارح لا تتكلم لكنها تخاطب اللسان وتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن تبع لك، فإن صلحت صلحنا، فإن استقمت استقمنا، على الطاعة وعلى الخير، وإن اعوججت اعوججنا، يعني على الاستقامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. إذن هذا الحديث بيناه بما سبق، الغيبة المحرمة هي ذكرك أخاك في غيبته، ليس في حضوره، في غيبته بصفة يكرهها، وقصدك من ذلك الانتقاص، يعني تريد الانتقاص من مكانته، هذه الغيبة المحرمة. أما إذا كنت تذكر إنسان بصفة يحبها فهذا لا يدخل في الغيبة، لأنك لا تريد انتقاصه، أو تريد ذكر هذا الشخص يعني الذي ذكرته في غيبته، تريد البيان حاله لأن إنسان استشارك فيه، طلب منك المشورة عن حاله لأمر من الأمور، فأنت تبين ما فيه، فلا يعد ذلك من الغيبة المحرمة. أو أن هذا الإنسان يتعامل بصفة قبيحة قد تؤثر على الناس، وأنت تريد بيان هذه الصفة لتحذير الناس من التأثر بهذا الإنسان، فهذا كله أيضا ليس من الغيبة. الغيبة المحرمة هي أنك تذكره في غيبته بصفة يكرهها. طيب، إذا لم يكن فيه ما أقول، يعني إذا كنت أذكره بصفة يكرهها ولكنها ليست فيه، هذا بهتان، بهتان، والبهتان أشد من الغيبة يا إخوة. البهتان محرم والغيبة محرمة، لكن الذي يظهر من النص أن البهتان أشد تحريما من الغيبة. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. أسأل الله عز وجل يا إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المسلمين في غزة وفي سائر بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يسدد سهامهم، نسأل الله عز وجل أن يقوي شوكتهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يجعل الدائرة على أعدائهم، وأن يجعل أعداء المسلمين غنيمة لهم في كل مكان، وأن يقتلهم بسلاحهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يزلزل الأرض تحت أقدامهم، وأن ينزل عليهم الصواعق من السماء، وأن يبتليهم بالمصائب من كل مكان. أسأل الله عز وجل، إنه مسؤول وهو القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. نعم.